أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقول: ركعات الفجر خير عندي من الدنيا وما بها. نعود الآن إلى روضة القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة القصيرة، يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من الراكعون الساجدون الله العظيم. الفاتحة.